أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مضى معنا الباب الأول من الأبواب المقيدة بعد جمل من الفوائد في مقدمة كتاب النووي رحمه الله الأذكار، ثم فصل عام في الأذكار المطلقة. وأول الفصول المقيدة تقدم معنا باب ما يقول إذا استيقظ من منامه، فسوف يصحبنا في رحلة العمر من أول ما يصح الإنسان من نومه ومرورا بما يلبس حتى ينزل للصلاة وكيف يفعل في الصلاة إلى أن ينتهي اليوم بالمنام مرة أخرى. وإذن فالذي نحتاج أن نستحضره الآن، ماذا يقول إذا استيقظ من نومه؟ وهنا نسأل بعض إخواننا، إما أن يكون هذا كان جاهزا عنده فقد أكده، أو كان فيه بعض الخلل فقد يعني استدركه. نعم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا ذكر. عندك زيادة؟ نعم، هذا الثاني، الحمد لله الذي رد علي روحي. ولا يقال هنا وفي مكان مثله روحي، فإن الروح الرحمة، وإنما الروح بالضم التي يكون التي تنبعث في الجسد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني أو في جسدي كالرواية التي عندك، وأذن لي بذكره. أنت تتعبد بهذا، ولهذا لا ينبغي التقصير في مراجعة مثل هذه الأشياء. ونحن نأخذ بابا بابا. لو أنك رجعت كل يوم ونظرت فيما مر معنا من الأذكار، فإن كنت تعلمه فالحمد لله، قد ازددت بعض الفوائد في أثناء الشرح ونحو ذلك. ولو لم تزدد فقد يعني ثبتت ما عندك وأثبت على مجلس الذكر. وربما كانت الثالثة أنه ليس عندك في هذا الباب شيء، أو عندك شيء قليل، أو عندك شيء ضعيف وفاتك الصحيح فتصحح وتحفظ. كونك تحفظ 5 كلمات في اليوم هي مجموع الحديث أو الذكر، هذا أمر يسير إن شاء الله. على كل حال، هذا الذي صح في هذا الباب كما تقدم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا لبس ثوبه. باب ما يقول إذا لبس ثوبه. يستحب أن يقول بسم الله، وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. والمصنف قبل أن يذكر الأحاديث الواردة في الباب ذكر أصلا عاما، وهو استحباب التسمية في مثل هذه الأمور، سواء في هذا الباب إذا لبس ثوبه أو في غيره من الأعمال. ويستحضر هنا النصوص التي وردت في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك. وحيث قيل يستحب أن يقول بسم الله، يعني في هذا الباب عند لبس الثوب أو عند الطعام أو عند الوضوء أو غيره مما يشرع له التسمية، فهل المقصود أن يقتصر على البسملة بسم الله، أو لا بأس أن يزيد عليها بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال بعض أهل العلم إن البسملة أو قوله في بعض هذه الأحاديث بسم الله يعني يقصد أن يقول مع تمامها بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن هذا أقل شيء وأن الكمال أن يزيد بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض أهل العلم بل نقف عند النص ما ورد فيه البسملة فقط فلا نزيد على البسملة، وهذا هو الراجح. فإذا قيل بسم الله في دخول الخلاء لا نزيد عليها، وإذا قيل بسم الله عند الطعام فأيضا كذلك، وكذلك هنا بسم الله عند لبس الثوب ونحوه. قال وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال، وهذا فيه تفصيل ليس على إطلاق. هل تستحب التسمية في جميع الأعمال؟ لأول وهلة تقول نعم، فلماذا لم تأتي التسمية عند الأذان مثلا، أو عند إقامة الصلاة، أو عند بعض الأذكار أو نحو ذلك؟ ولهذا فصل العز بن عبد السلام أحوال التسمية إلى ثلاثة أحوال: مسنونة وغير مسنونة ومكروهة. أما المسنونة فعند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم وعند الذبح وعند القراءة وعند بعض الأمور المباحة كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، هذا صحيح يستحب التسمية في هذه الأعمال. وهناك مواطن لا يسن التسمية فيها، كالمواطن التي ورد فيها أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن يسمي، كالصلاة إذا أراد أن يصلي لم يكن يسمي وإنما يتوجه إلى قبلة فيكبر، كذلك الأذان إذا أراد أن يؤذن المؤذن فإنه يشرع في الأذان مباشرة، وكذلك الحج إذا لبى بالحج، أو الأذكار المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعوات التي يريد أن يدعو به. وإلا الإطلاق يجعل الإنسان موسوسا، ومع الأسف يقع في هذا بعض المؤذنين مثلا، تسمعه إذا أراد أن يؤذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكبر، ويقول هذا يعني مما يستحب، وإذا أراد أن يقيم وربما رفع صوته في المكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر، هذا يؤدي إلى البدع، فإن هذه المواطن لا يشرع فيها البسملة لأنها وردت هكذا من غير بسملة، ولأن البسملة إشارة إلى أهمية الذكر ولبركة الذكر، وهذا في ذاته هو ذكر وليس ببعيد عن الذكر، بل هذه أنواع من الأذكار. والصنف الثالث فيما ذكره العز رحمه الله مكروهة. متى تصبح التسمية مكروهة؟ عند المحرمات، إذا أراد الإنسان أن يفعل أو إذا ابتلي بفعل شيء من المحرمات فلا ينبغي التسمية فيها، لأن المحرمات لا يراد لها البركة، لأن طلبك للتسمية طلب للبركة. رجل يريد أن ينظر لامرأة يقول بسم الله الرحمن الرحيم وينظر، لأن هذا لا يجوز. إذن لا يشرع في مثل هذه المواطن، وحتى لا يكون هذا فيه نوع من الاستهزاء بالشريعة. على كل حال ينبغي أن تراعى مثل هذه المسائل. قال وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك ابن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا سماه قميصا أو رداء أو عمامة، يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. كان إذا لبس ثوبا، أولا قبل شرح الحديث، الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، قد اخترنا هذه النسخة لبعض الفوائد، منها أن المحقق يذكر ما انتهى إليه الحافظ رحمه الله في نتائج الأفكار، وهو كتاب له في تخريج هذا الكتاب كتاب الأذكار للنوم، وقد تقف معنا بعض الأحاديث نخالف فيها المحقق في عدم تصحيحه للحديث ويكون صحيحا أو العكس، وهذا لا يقدح في شأن المحقق، وإنما أنت أحد رجلين، وهذه فائدة مهمة، إما أن تكون مميزا يعني متبعا يعني ناظرا في الأدلة، لأننا استبعدنا الثالث أن تكون مجتهدا، لا أنت ولا أنا، إذن هذا فاتنا جميعا، لكن بقي لنا بعد هذا الذي فات مرتبتان، إما أن تكون متبعا يعني ناظرا في الدليل، يعني تحسن تفهم ما معنى صحيح وضعيف، وما معنى شاذ ومعل، وما معنى الراوي ضعف أو تكل ما فيه أو نحو ذلك. وفي هذه الحالة فأنت تحكم بما ظهر لك، إن لم يكن بنفسك فمن خلال الأدوات، تنظر فيما كتبه وتفهم حينئذ أن هذا الكلام صحيح، فتنتهي إلى ما انتهى إليه، وقد تطلع على كلام غيره من أهل العلم فتقايس بين هذا وهذا، ثم تقول الظاهر أن هذا الكلام هو الأصح من هذا، كما تفعل أحيانا في بعض مسائل الفقه، قد تفعل هذا، تقول والله قال الأحناف بعدم مثلا، قال الأحناف مثلا بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وقال الجمهور بعدم جواز إخراج الزكاة قيمة ولا بد من إخراج الحبوب، أما الأحناف فقالوا كذا من الأدلة. طيب فما أدلة الجمهور؟ أما الجمهور فقالوا كذا وكذا. تقول والله المسألة عندي الآن صارت واضحة، القول قول الجمهور لأن لهم نصوصا في المسألة، وأنا مستوعب أن كلامهم صحيح. هذا معنى أنك ناظر في الدليل، أنت لست مجتهدا على كل حال، لكنك لست أبيض كما يقولون، يعني لا تحسن تفهم، وإنما أنت مميز في بعض مسائل الفقه، تجد نفسك مميزا. إذا كنت كذلك في مسائل التصحيح والتضعيف فقد استرحت، لكن الغالب أنك لست هكذا. حينئذ ماذا تفعل؟ عندك المرتبة الثالثة، فيها سعة لك إن شاء الله. هذه المرتبة هي مرتبة التقليد، وحينئذ فإذا قلدت ينبغي أن تقلد أدين من عرفت وأعلم من عرفت بقدر استطعت. المقلد لابد أن يكون مؤتمنا في ديانته عندك ومؤتمنا في علمه، فإذا كان الظاهر من فلان وفلان وفلان ممن يصححون أو يضعفون أنهم مؤتمنون في الديانة، لأننا نعلم عنهم هذا أو لا نعلم فنعتبر بحسن الظن. بقيت الثانية وهي أن يكون مؤتمنا في علمه، وحينئذ فلا ينصح أن تقلد إلا الكبار من أهل العلم، فتقايس بين ما انتهى إليه المحقق وهو من طلبة العلم، وبين ما انتهى إليه ما دمت ستقلد ستقلد، وبين ما انتهى إليه مثلا الحافظ ابن حجر فيما ينقله عنه، فتجد أن كلام ابن حجر لابد أن يكون أولى بالتقليد من طالب العلم، أو قد يكون ابن حجر بعيد العهد ويكون اطلع هذا على بعض الكتب التي لم يطلع عليها غيره، أو بعض كلام أهل العلم الذي لم يطلع هو عليه، وهذا بعيد بعض الشيء، لكن قد يرد. لكن تنظر في بعض المحققين من أهل العلم الكبار كالشيخ الألباني رحمه الله، فيكون تقليدك إن كنت لابد مقلدا لرجل كالألباني رحمه الله الذي قضى نحو من 70 عاما في خدمة السنة، هو عاش نحو 90 عاما، خير من أن تقلد رجلا قضى في خدمة السنة 2 أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو حتى 10، أليس كذلك؟ وحينئذ ينبغي أن تفهم هذه المسألة، كنت لابد مقلدا سواء في الفقه أو في الحديث فقلد الكبار، لا تقلد. ولهذا لا ينبغي أن تأخذ من مثلي ترجيحا. بعض الإخوة يقول طيب وأنت ماذا ترجح؟ هذا كلام يعني تستحي له الأرض والجدران والفرش كما يستحي له العاقل، لكن قل ما قوله أو ما اختيار فلان من أهل العلم الأثبات الكبار، إن لم تقل ما قول الأئمة الأربعة وغيرهم، أو تزيد على هذا ما قول الصحابة في هذا، فهذا الأولى، تكن همتك أعلى من ذلك. هذه ملحوظة يعني طالت بعض الشيء، لأننا سنستحضره على مدار الكتاب، ننظر في المقارنة بين ما قد يصححه أو يضعفه المحقق أحيانا، فإن وافق أهل العلم الكبار الأثبات فبها ونعمة، وإن خالف فبالنسبة له لا حرج عليه. لماذا؟ لأنه متبع في هذا، وقد كلف بما انتهى إليه فهمه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهو مأجور إن شاء الله. لكن أنت باعتبار أنك مقلد فقلد الأكبر، كبر، ويكون هذا أولى بك إن شاء الله. ولهذا المصنف ذكر هنا خلافا في وصله وإرساله، وكأنه متوقف في تصحيحه يعني هذا الحديث، وأشار في آخر بحثي إلى أن الحافظ ابن حجر حسنه في نتائج الأفكار، وكذلك حسنه الشيخ الألباني في المشكاه وفي صحيح أبي داود وغيره. بناء على هذا البحث فإننا نعتبر هذا الحديث من الأذكار التي تقولها إذا لبست ثوبك. كان إذا لبس ثوبا سماه، كان إذا لبس ثوبا، لبس يلبس، هذه تقال للثوب، تقال لبس في الماضي ويلبس في المضارع. ومنه قوله تعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، بخلاف لبس يلبس حتى لا يلتبس عليك، هذا باب ثاني. لبس يلبس هذا من اللبس، يعني الاختلال والخطأ والإشكال. ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون فلا يشكل عليك. مهم أن تعرف كيف تنطق بالكلمة في الماضي وفي المضارع، كيف تأتي بالمصدر، هذا مما ينمي الملكة عندك. كان إذا لبس ثوبا سماه، سماه يعني بأن يقول الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب أو هذه العمامة أو هذا القميص أو هذا، حتى لو كان اسمه يعني متفرنش بعض الشيء، هذا الجاكت لا تعرف له إلا هذا الاسم، لا بأس، وهذا معنى سماه، وليس كما قال بعضهم يقول هذا قميص أو هذه عمامة، لأنه لم يلمه معروف أن هذه قميص أن هذا قميص أو هذه عمامة، وإنما سماه يعني يجعل في دعائه أو يقول في دعائه الثوب باسمه، كاد يقول الحمد لله الذي كساني هذا القميص أو هذه الحلة أو نحو ذلك. سماه، ولهذا قال سماه قميصا أو رداء أو عمام. يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له، يعني أنت تقول بسم الله لعموم استحباب التسمية، اللهم إني أسألك من خير هذا الثوب أو هذا القميص وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. ولو استحضرت في ذهنك أن كلامك على القميص، الأمر واسع على كل حال، والمقصود من خيره وخير ما هو له يعني استعماله في طاعة الله وعبادته ليكون عونا على الطاعة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط كل شيء بالطاعة. وأعوذ بك من شره وشر ما هو له يعني استعماله في معصية الله ومخالفة أمره. قال وروينا فيه، وروينا فيه يعني في كتاب ابن السني عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث أيضا صحيح كما ذكر المصنف في آخر بحثه، قال حسنه الحافظ في النتائج، وهو أيضا في صحيح سنن أبي داود الألباني رحمه الله. وإذن فأنت تحفظ هذا الحديث، من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب أو كساني هذا القميص أو كساني هذا الملبوس الذي تلبسه ورزقني من غير حول مني ولا قوة، حتى يترتب لك هذا الفضل غفر الله له ما تقدم من ذنب. وفي رواية وما تأخر، لكن هذه الضعيفة الذي يعني لا تصح، وإنما الذي صح غفر الله له ما تقدم من ذنب. والمقصود بالمغفرة يعني التي تترتب على هذا العمل وتكفير الذنب بصالح العمل، المقصود بذلك الصغائر، الصغائر المتعلقة بحق الله. أما الكبائر فلها شأن آخر، فليس كل من لبس ثوبا ودعا بهذا الدعاء تكفر كبائره أو تكفر ذنوبه المتعلقة بحق العباد أبدا، وإنما ما كان على هذه الشكلة في النصوص فالمقصود تكفير الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلها شيء آخر لابد من التوبة منها، أو يوم القيامة الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عذب كما هي طريقة أهل السنة. وأما الذنوب المتعلقة بحقوق العباد فلا تدخل في هذا الباب أبدا، ولا حتى لو حج ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فذنوبه بينه وبين الله. أما إذا كان يعني غصب مال أحد أو اغتاب أحدا أو نحو ذلك فهذا يبقى يوم القيامة يطلب حقه. ينبغي أن يعلم هذا أن مغفرة ما تقدم من الذنب بناء على ذكر من هذه الأذكار أو على عبادة من العبادات أو نحو ذلك فيقصد بها ما دون الكبائر. ثم إن هذا الذكر وغيره من الأذكار لابد وأنت تقوله أن تتأمل في معناه حتى يحدث الأثر في قلبك. حين تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لابد أن تستحضر أن الله هو الرزاق وأن العبد ضعيف لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه لولا توفيقه لما وفق، ولولا هدايته لما اهتدى، ولولا رزقه لما رزق، ولولا تيسيره. فيترتب على هذا من العبوديات التي تستأهل هذا الجزاء، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذان ذكران نستحضرهما عند لبس الثوب. والباب ما زال، فنحن نتم إلى أن ننتهي من الثوب. قال باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا يعني جديدا وما أشبهه. فما تقدم كان دائما في أي ملبوس، لكن قد يستجد الإنسان ملبوسا جديدا. قال يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله، يعني وإذا لبس جديدا فيستحب أن يقول ما مضى باعتبار أنه ملبوس مطلقا، ثم يزيد ما يتعلق بكونه جديد. قال وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني إذا لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يعني أو غير ذلك، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح رواه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننه. قال الترمذي هذا حديث حسن. محقق قلت تقدم قبل حديث، يعني قبل حديث يعني الحديث الماضي الذي قبله الذي قال فيه مختلف في وصله وإرساله، وذكرنا هناك أنه صحيح صححه الألباني في المشكاة. وإذن فهذا الحديث تقدم، إذن كان يقوله أيضا صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا الحمد لله أو اللهم لك الحمد أنت كسوتني. جملة أنت كسوتني هنا تعليل، يعني تعليل الجملة السابقة، يعني يحمد الله على أن كساه هذا الثوب، ثم يقول أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال بعض أهل العلم خير الثوب نقاؤه وكونه ملبوسا للضرورة وللحاجة لا للفخر والخيلاء، وخير ما صنع له الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس، يعني من الحر والبرد وستر العورة. والمراد من سؤال الخير أن يكون عونا على الطاعة. وأعوذ بك من شره، وفي الشر عكس هذه المذكورات، يعني شر الثوب أن يكون حراما أو نجسا أو لا يبقى زمانا طويلا أو يكون سببا للشرور والمعاصي. قال وروينا في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا. هذا الحديث ضعيف، وهو كذلك ضعيف، ومع ضعفه فإننا لا نقوله، لكن لا بأس أن نعرج على معنى: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، هذا ظاهر، وأتجمل به في حياتي، هذا ظاهر، ثم عمد يعني قصد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، هذا معنى جميل. يعني الإنسان إذا استجد له ثوب لا بأس أن يتصدق بالثوب القديم الذي لن يحتاج إليه. وقوله أخلق يعني بلية، وبابه حتى تعرف المضارع فيه والمصدر، بابه نصر وكرم وسمع، وإذن له أكثر من نطق. إذا قلت بابه نصر يبقى خلق يخلق الماضي والمضارع كنصر ينصر، وإذا قلت بابه كرم تصبح خلق بضم اللام يخلق أيضا لأنك تقول يكرم، فإذا قلت بابه سمع قلت خلق يخلق كسمع يسمع، وإذا كل هذا صحيح. خلق الثوب يعني بالية، يخلق، وخلق أيضا يخلق، وخلق يخلق، كل هذا صحيح، يعني صار باليا قديما. ثم قال رحمه الله: باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا. ما تقدم من الأبواب كان في شأن نفسك، ماذا تقول أنت إذا لبست ثوبا قديما كان أو جديدا، لكن إذا رأيت غيرك لبس ثوبا جديدا ماذا تقول له؟ هذا من الأدب ومن مراعاة الحقوق ومن التأليف الذي ينبغي أن يكون بينك وبين إخوانك، ومن اتباع السنة أيضا. قال: روينا في صحيح البخاري عن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: ايتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين، يعني قال لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. الذي ليس له دراية بالعلم وليس له يعني حظ من الرصيد العلمي يقرأ هذا الحديث فيؤخذ، يقول يعني كيف يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة ويلبسها الثوب، كيف يلبسها الثوب بيده؟ لكن من عرف الحديث ومر عليه وعرف شرحه يفهم أن أم خالد هذه طفلة صغيرة، ولكن من عادة العرب أن تقوم بتكنية الصغير حتى ينشأ وله يعني من الشرف والعز، فالكنى يعني من شيم الفحولة عند العرب، يولد الصغير ويسمى ويكنى أيضا أو يكنى، يقال هذا يعني عبد الرحمن أبو عوف مثلا، أو يقال هذا حسن أبو علي، أو يقال ما يقال، فينشئ له اسما أبوه ويكنيه أيضا، فيشب الولد ويرى لنفسه شأنا ويتعلم أن يكون له يعني حظ من الفحولة والرجولة. وكذلك البنت تتعلق بأن يكون لها في المستقبل ولد ونحو ذلك، هذه معاني جميلة عند العرب. لما تخنس المسلمون والعرب في زماننا هذا بمشابهة الكافرين فقدوا كل هذه الميزات. على كل حال، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. الخميصة ثوب يكون من خز يعني حرير أو من صوف معلم، يعني فيه أعلام، يعني فيه خطوط، ثوب مخطط. وغالبا كما قال بعض أهل اللغة لا يسمى خميصة إلا أن يكون أسود كما قال في النهاية. أتي بخميصة سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ يخاطب أصحابه، فأسكت القوم، يعني لم يتكلموا، وهذا من أدبهم، لأنهم فهموا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شخصا بعينه، فلم يفتاتوا عليه وانتظروا حتى يعين هذا الشخص. والأدب مع الكبير هذا شيء نتعلمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتوني بأم خالد، فجيء له بهذه الطفلة، يدل على هذا قولها فأتي بي، ليست هي التي أتت، هي ما تعرف تأتي، فأتي بي يعني حملت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي. أبلي وأخلقي فعل، فعل أمر بمعنى الدعاء. أبلي من البلا، يعني تصبح الأثواب بالية، يعني خلقة، يعني كناية عن طول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. وقوله مرتين أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، هذا العطف للتأكيد، العطف للتأكيد. تكملة رواية الحديث عند البخاري قال فجعل ينظر إلى علم الخميصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى علم الخميصة بعد أن ألبسها، يعني يبين لها إعجابه به. وهذا كله من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكني الصغير ويعني يداعبه ويلاطفه. جعل ينظر إلى علم الخميصة، وفي رواية وكان أخضر أو أصفر، ولا يشكل أنها سوداء يعني الخميصة. ويشير بيده ويقول أم خالد هذا سنة، هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة يعني الحسن، وأم خالد هذه ولدت في الحبشة، فعرفت بعض معنى لغة الحبشة، فأراد أن يلاطفها وهي طفلة صغيرة، وهذا من يعني رحمته صلى الله عليه وسلم. أم خالد يعني يا أم خالد هذا سنة، يعني هذا حسن. وقوله أبلي وأخلقي هكذا في روايتنا بالقاف، وفي أكثر الروايات الصحيح بالقاف، لكن جاء في بعض الروايات الصحيح بالفاء، أبلي وأخلفي، أبلي وأخلفي. قال الحافظ ابن حجر هذه أوجه من التي بالقاف، كلاهما صحيح، وأكثر الروايات بالقاف وبعض الروايات بالفاء، ورجح مدام رواية كلاهما صحيح، رجح كثير من أهل العلم كالنووي نفسه في مواطن أخرى والحافظ وغيره، رجحوا رواية الفاء. قال لأن الأولى تستلزم التأكيد، إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى أبلي بمعنى أخلقي، وأخلقي بمعنى أبلي، وساغ العطف بينهما باعتبار أنهما كلمتان مختلفتان وإن كان المعنى واحدا. لكن الثانية لو قلنا أبلي وأخلفي، الثانية تفيد معنى زائدا، أبلي يعني صار الثوب باليا قديما، وأخلفي تفيد أنها إذا أبلته أخلفت غيره، يعني يدعو لها أن يأتيها غيره، يعني يصير قديما وترزق غيره. قال ويؤيد هذا رواية أبي داود في حديث آخر في الباب لأبي داود، تبلي ويخلف الله، وأنتم تحفظونه، تبلي ويخلف الله، هذا مما يقال أيضا لمن لبس ثوبا جديدا، تبلي ويخلف الله، يعني دعاء أن يبلى هذا الثوب، وهذا كناية عن طول عمرك، وتخلف يعني ترزق بعده. وحينئذ فسواء قلت أبلي وأخلقي إذا كان المخاطب أنثى، وإذا كان المخاطب رجلا كما هو الغالب في شأننا نقول أبلي وأخلق، كن فعل الأمر بحذف الياء، أبلي وأخلق. ولو قلت أبلي وأخلف صح، أو تقول على رواية أبي داود تبلي ويخلف الله، كل هذا صحيح. قال وروينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله عنه ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل، غسيل فعيل بمعنى مفعول، غسيل يعني مغسول، يعني رأى ثوبا يعني جيد فقال هذا جديد، أم أن جودته لأنه مغسول، طبعا مش مغسول ومكوي زي ما احنا بنقول، ما كانوا يعرفون إلا، لكن يعني كل أن يكون مغسول هذا يعني حاجة عجيبة يعني في زمانه لتقللهم من الدنيا. قال أجديد هذا أم غسيل؟ وهذا أيضا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقد كانت همته أعلى من أن يعنى بذلك، لكن هذا من حكمة الداعية أن يلاطف من حوله وأن يعرف كيف يتألف من حوله وكيف يخفف أحيانا بعض ثقل التكاليف وما في المجلس حتى من علم ونحو ذلك، هذا من الأدب. قال بل غسيل، فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهذا أيضا ذكر ثاني يقال لمن لبس جديدا، البس جديدا، هذا دعاء أيضا بمعنى حصول الغنى، المتسبب أو المتسبب عنه لبس الجديد، إذا صار غنيا اشترى ولبس الجديد، والإنفاق في سبيل الله، إذا كان غنيا أنفق، وإذا أنفق عاش حميدا يحمد الناس له إنفاقه، ويموت شهيدا أيضا. وتأمل هذا الحديث عن من؟ عن عمر، وقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش عمر حميدا ومات أيضا شهيدا، مع أنه مات في المدينة، وكان يتعجب يعني كان يدعو بالشهادة ويقول يعني شهادة وأنا قاعد في المدينة لا أخرج أسير الجيوش هناك وهناك وأنا باقي في المدينة، إلا أنه كان يدعو بها حتى كتبها الله عز وجل له داخل المدينة، ومعروف في قصته لما قتله أبو لؤلؤة. على كل حال هذا أيضا حديث يقال في هذا الموضوع، البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. البس تأخذها حتى يتبين لك أهمية، ما يقول هذا بابه كذا لا تستهن به، أنت تقول البس، البس هذا معنى مختلف خالص، لكن إذا قلت في الأول لبس بابه سمع وعلم، إذن لبس يلبس، البس البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، أو تقول له كما تقدم أبلي وأخلق، أو تقول له تبلي ويخلف الله، ستقول الكلام ده غدا إن شاء الله، حاول تقعد ورا العمود وبلاش الصف الأول وأجلس لوحدي بعد كده إن شاء الله. على كل حال بقي معنا باب نأخذه أيضا في نفس الموضوع. هذا الحديث أيضا صحيح، والمحقق قال معلول على نظافة إسناده، لكن الحديث أخرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وحسنه أيضا الحافظ في نتائج الأفكار، فهو أولى ما دمت مقلدا أن يقلد، يعني الحافظ والألباني رحمه الله. باب كيفية لبس الثوب والنعل وخلعهما. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، حتى في كيفية اللبس والخلع، ليس اللبس فقط، كيف تلبس وكيف تخلع، وهذا من كمال هذه الشريعة. قال يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين، باليمين من كميه ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن ثم استطرد. قال وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه ذلك. كله يفعله باليمين وضده باليسار. من محاسن تصنيف المصنف أنه في بداية كل باب يعطيك بعض النصائح قبل أن يذكر الحديث المتعلق بالباب. قال: يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب، والثوب معروف أيا كان، والنعل معروف، والسراويل، وتسمى سراويل أو سراويلات، وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل. يعني إن كان ثوبا فله كمان، يبدأ بالكم الأيمن قبل الأيسر، ويبدأ برجل السروال اليمنى قبل اليسرى، أو برجل السراويل. وإذا خلع العكس، يخلع الأيسر ثم الأيمن. طيب لماذا يخلع الأيسر ثم الأيمن؟ لأن الأولى أن يتأخر الأيمن، لأن اللبس هذا فيه تشريف، فبقاء تشريف اليمين مدة أطول هذا مقصود للشارع. وقد يشكل هذا في بعض المواطن كما قال بعض أهل العلم، يعني يتعارض اللبس البدء باليمين في لبس الشيء مع البدء باليسار في خلع الشيء. وهذه الصورة مشهودة ونحن نمر بها كل يوم. مسألة الخارج من المسجد يتعارض عنده أمران: الخارج من المسجد سيخرج بالشمال ويؤخر اليمين لأنها أشرف، وفي نفس الوقت يريد أن يلبس اليمين أولا لأنها أشرف، فكيف يخرج بالشمال ويلبس اليمين؟ وهو إذا خرج بالشمال سيلبس الشمال، يحدث تعارض بين هذا وهذا. فيكون الحل كما نبه على هذا أهل العلم، قالوا: يخرج بالشمال ولا يلبس، يضعها فوق النعل، ثم يخرج باليمين بعد الشمال، فيكون من تكريم اليمين أن تتأخر وتبقى في المسجد مدة أطول ثم تخرج بعد الشمال. فإذا خرجت اليمين ابتدأ بلبس اليمين وأخر أيضا الشمال، وحينئذ يزول الإشكال، يخرج بالشمال ولا يلبس ثم يتبعها اليمين ثم يبدأ بلبس اليمين وبعدها لبس الشمال. كذلك العكس، إذا دخل المسجد يحصل العكس والتعارض في العكس، ينبغي أن يدخل باليمنى أولا، وفي نفس الوقت ينبغي أن يخلع اليسرى أولا. كيف يدخل باليمنى ويخلع اليسرى أولا؟ قالوا: يخلع اليسرى أولا ولا يدخل بها، ثم يخلع اليمنى بعد اليسرى، ثم يدخل باليمنى ويؤخر اليسرى. أمر سهل على كل حال، ليست ولو لم يفعل شيئا من هذا، الأمر واسع، هذا ليس حراما، لكن هذا كله من الآداب ومراعاة الآداب، مما يعني ينبل به المرء. ولهذا لو وجدت من نفسك عدم اهتمام بهذه المسائل حتى تضبطها، ماذا تفعل؟ ارجع مرة أخرى، لقيت نفسك فعلت ما لا يليق، طبعا هدخل تاني. إذا فعلت هذا مرة في التانية خلاص، ثالث مرة تنضبط المسألة معك. قال: وكذلك الاكتحال، يعني وضع الكحل في العين، يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وهل يشرع الاكتحال للرجل؟ يشرع، لكن يشرع للتجمل أم للتداوي؟ والله الاثنين، للتجمل وللتداوي. لكن أما التداوي فالأمر فيه واسع، وأما التجمل فإن لم يكن هذا من شأن البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وكان هذا مما يعني يأتي ببعض الأضرار عليه، فلا داعي للتشدد والتنطع، وأن لابد أن تخرج كحيل العين، فالأمر واسع في هذا. طيب والسواك، وأما السواك فيشرع فيه التيمم مطلقا كما قال المصنف، من حيث هو طهارة وفيه فضل كثير. وبحث بعض أهل العلم العكس كما انتهى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا: أما السواك فيبدأ بالشمال وليس باليمين، لأنه لاحظ أنه من باب التنظف، والتنظف ينبغي أن يكون بالشمال. وفصل بعض أهل العلم قال على حسب السواك، على حسب قصده من السواك. إن كان قصده التنظف تسوك بالشمال، وإن علم أنه ليس إلا لمجرد التعبد ولا يحتاج إلى التنظف تسوك باليمين. شوف حتى السواك وكيف يتسوك باليمين أو بالشمال. ثم بعد هذا يسوك الناحية اليمنى قبل الناحية اليسرى. كل هذا من العلم، لكنه على كل حال من الآداب التي تكلم فيها علماؤنا رحمهم الله تعالى. قال وتقليم الأظفار، وقولهم الأظافر هذا من اللحن، تجمع يجمع الظفر أظفار أو أظافير. وقص الشارب ونتف الإبط هكذا بسكون الباء. وحلق الرأس، يعني إذا حلق يبدأ بالناحية اليمنى. وهل الناحية اليمنى من رأسه أم الناحية اليمنى من الحالق؟ تبقى اليسرى بالنسبة له. كل هذا تكلم في أهل العلم، لكن الراجح اليمنى من رأس المحلوق. وإذا عرفت هذه الأداب وكان الحلاق لا يعرفها فنبهه، قل له لا لا لا تعال من هنا، يبدأ من ناحية. تقول لك يا أخي أنا حر أنا اللي بحلق، تقول لا بس هذه سنة، يفترض أنه مسلم. يقول لك خلاص إذا سنة أحلق لك وأحلق لغيرك بعد هذا من ناحية اليمنى. نعم. قال والسلام من الصلاة، وهذا معروف. ودخول المسجد يعني باليمين، وهذا معروف وسيأتي تفصيله. والخروج من الخلاء أيضا يكون باليمين وتؤخر الشمال. والوضوء يبدأ باليمين، والغسل والأكل والشرب والمصافحة يعني باليمين، واستلام الحجر الأسود كذلك، وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه هذا من الأداب، تعطي بيمينك وتأخذ أيضا بيمينك. واستثنى العلماء هنا ما لم تكن الحاجة مستقذرة كحجر استنجاء مثلا، قلت الواحد أعطيني حجرا أستنجي به، هذا خذه بشمالك، كما تستنجي بالشمال تأخذه بالشمال. وما أشبه ذلك يعني هذا لم يستقصي، وإنما يقصد يقول كل ما كان من باب التكريم هذه القاعدة يبدأ فيه باليمين وضده باليسار. ضده يعني ما لم يكن باب التكريم كدخول الخلاء يكون باليسار. والعلماء قالوا والسوق باليسار، علاقة السوق، قالوا لأن السوق عزك الله ملأ بماذا؟ بالحلف الكاذب والتعامل بالربا والمنكرات، فهذا أشبه، هذا عكس المسجد. كما أن خير البقاع المسجد وشر البقاع الأسواق، تدخل المسجد باليمين وتدخل السوق بالشمال، كل هذه اجتهادات. قالوا والمستحم، الحمامات العامة يعني لما فيها من كشف العورات ونحو ذلك. قالوا محل الصاغة، الصاغة يعني أماكن شراء الذهب، قالوا لأنه يكثر عندهم أيضا المنكرات، يبيعون بيوعاً ربوية تجد الجهل، ويعني ربما يحدث اختلاط بالنساء ونظر غير مشروع ونحو ذلك. قال ومحل المعصية عموما يدخل فيه بالشمال. ثم بقيت مسألة، قال الطيب، قالوا ما لم يكن من باب التكريم وهذا عرفنا أنه باليمين، ولا من باب الاستقذار وهذا عرفنا أنه بالشمال، يعني ما لم يكن كذلك ولا كذا، الذي لا يظهر فيه أنه من باب التكريم ولا الاستقذار، ماذا نفعل فيه؟ ما لا تكرمة فيه ولا إهانة. اجتهدوا في هذا، فقال بعض أهل العلم يفعل باليمين، قالوا لأن ما ليس مستقذرا يفعل باليمين. وعكس بعض أهل العلم قال يفعل بالشمال، لأن ما كان فيه كرامة يفعل باليمين والباقي يفعل بالشمال. وهذا الأمر فيه واسع على كل حال، وإنما يعني فصلنا هذا كما ذكر أهل العلم رحمهم الله. قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، وهذا أول أحاديث الباب عندهم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، كان يعجبه التيمم. الحديث في الصحيحين يعجبه التيمم يعني يحب، كما في رواية في مسلم يحب التيمم. وسبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمم الفأل الحسن، لأنه كان يعجبه الفأل الحسن من اليمن، وكان يعجبه التيمم في شأنه كله، هذا هو الأصل، في طهوره يعني يقدم في الوضوء والغسل اليمنى، وترجله يعني يسرح الناحية اليمنى، وتنعله يلبس النعل اليمنى، في شأنه كله. لكن طبعا يستثنى من هذا ما لم يكن هناك مانع، حتى لا يكون هناك وسواس. أحيانا يكون يمتنع، كما لو اضطر لاستعمال اليدين في صلح الحديبية أو في بيعة، لما بايع أصحابه تحت الشجر، بايع أصحابه باليمين ثم قال وهذه لعثمان، يبقى بايع لعثمان بالإيه؟ بالشمال، لأنه مضطر أن يفعل. ورجل يأكل شيئين، يبقى يأكل، قد يستعمل اليدين الأكل، خصوصا يبغى أن يكون باليمنى، لكن قد يناول شيئا، الأمر واسع، إذا من غير وسوسة. لأن بعض الناس عنده وسوسة لما يسمع اليمين اليمين اليمين، ترى عنده بعض الوسواس. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان أحيانا يلتفت من الصلاة باليمين وأحيانا يلتفت بالشمال، وقال رأيت الناس ينصرف عن صلاته باليمين ورأيت ينصرف عن صلاته بالشمال. لأن الذي يصلي إماما ويريد أن ينصرف بعد الصلاة قد يشق عليه ناحية اليمين لأي سبب، على حسب أحوال المسجد أو نحو ذلك. ففي مواطن الأمر فيها واسع، لا ينبغي أن يصل فيها إلى الوسواس. قال وروينا في سنن أبي داود وغيره بالأسانيد الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذن. أما هذا الحديث فضعيف، لكن يغني عنه الذي قبله، الذي قبله يعني كان يعجبه التيمم في شأنه كله، وهذا الحديث لا يخرج عن هذا المعنى، وإن كان ضعيف الإسناد لكن الذي يسبقه يؤدي نفس معناه. وقولها وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذن، أذن يعني من النوع الذي يعد بالنسبة لسائر الناس أذى، يعني مثل المخاط والبصاق والدم والبول ونحوه، فيستقذر جنسه من باقي الناس، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم باليسرى. أما بالنسبة إلى الحاصل منه هو صلى الله عليه وسلم فلا يكون الذي حاصل الذي يحصل منه أذى، انتبه لها. وما كان من أذى يعني في فهم الناس وفيما يكون فيما لو كان من الناس، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشاه أن يكون منه أذى، والأدلة تواتر في هذا الباب كما في البخاري وغيره، أنهم كانوا يدلكون به وجوههم، ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجسمه، لأن هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية ليست لغيره، أنه تبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، هذا ليس لغيره من الصحابة ولا من الأولياء ولا من غيرهم، حتى لا يوسع الأمر كما أخطأ بعض الناس، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة فعلوا هذا ولم ينكر عليه، كان إذا تنخم نخامة، وهذا ما يستقذر بالنسبة للناس من الناس، أما منه فليتنا قد وقع في أيدينا شيء من هذا، إذا لشروفنا بهذا، ما تنخم نخامة إلا دلك بها وجهه وجسمه. وشرب ابن الزبير حجامته، ومص مالك بن سنان دمه يوم أحد لما أصيب ونزف ونحو ذلك. وروي أيضا أن أم أيمن، وهذه مولاة لأم حبيبة بنت أبي سفيان، غير أم أيمن بركة التي كانت مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن كل منهما أيضا أنها شربت بوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أثر مشهور عند أهل السير لكن لم يسع في الوقت بتحقيقه من حيث الصحة أو عدمه. على كل حال يعني كان يبول في إناء وذهب ليأخذه فوجده فارغا، فقال لأم أيمن أين، قالت شربته. فمثل هذا لو صح لا إشكال فيه، لو صح إثباته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم له خصوصية في هذه المسائل. هذا كله دليل على فقد الأذى منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا فقوله وما كان من أذى يعني بشماله، يعني أذى فيما نفهم نحن وفيما يكون منا وليس منه. قال وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. وهذا أيضا ضعيف، لكن هو نفس معنى الحديث الذي في الصحيحين، كان يعجبه التيمم، قال هذا لا إشكال فيه. قال وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد ابن زيد هو ابن ماجه وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. وفي الباب أحاديث كثيرة والله أعلم. يغني عن هذه الأحاديث كلها حديث الصحيحين، كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. والأخير الحديث الأخير حديث صحيح كما أشار المحقق. بقي معنا آخر باب، قال باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوه، يعني إذا استبدل الثوب وخلع الثوب ماذا يقول. قال روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. والحديث ضعفه المصنف، لكن أصله يتقوى بطرق كثيرة ذكرها الشيخ الألباني في الإرواء، لكن برواية بسم الله، وهذا الأوفق على ما هو معروف في الباب. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل بسم الله. وقوله الرجل المسلم وبني آدم على التقييد خرج مخرج الغالب، وإلا بنات آدم كبني آدم والرجل كالمرأة، وإنما هذا لأن الرجل أشرف النوعين والنساء شقائق الرجال لهن نفس الأحكام. ويحرم كشف العورة مطلقا كما قال العلماء إلا للحاجة، وبدون الحاجة يحرم، الله أحق أن يستحي منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمين. قيل يا رسول الله أحدنا يكون خاليا يعني لا يراه أحد، قال الله أحق أن يستحي منه، ولأنه إن كان خاليا فالجن يرونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولهذا ينبغي ألا يتكشف وأن يحرص على التستر. وهل ستر عورة عن الجن يعني عن نظر الجن أو عن عبث الجن بعورته ونحو ذلك؟ كلاهما محتمل كما قال بعض الشراح، ويحصل الستر عن رؤية الجن بالتسمية عند الحاجة، مجرد التسمية يحصل بها ستر العورة عن رؤية الجن. وإنما ذكر هنا عند الحاجة يعني عند قضاء الحاجة، لأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن أكثر ما يكشف الإنسان عورته عند إرادة الحاجة، وإلا قد يكشفها لأمور أخرى تدعو إليها المصلحة كما لو أراد أن يستحد يحلق عانته أو نحو ذلك. ولا يشكل قوله أن يقول الرجل إذا أراد أن يطرح ثيابه، والرواية المشهورة إذا أراد أن يقضي حاجته، لأنه إذا أراد أن يقضي حاجته سيطرح ثيابه، وحينئذ فإذا خلع ثوبه فإنه يسمي الله. وهذا هو الذكر المقصود هنا، أن يقول بسم الله، فإذا أراد أن يخلع قال بسم الله. وهذا أيضا يؤيده، يعني أيضا أن الحديث ينبغي أن يكون صحيحا، أن هذا يوافق الأصل العام أنه يسمي في أعماله كلها، فإذا لبس ثوبه سمى الله، فإذا خلع ثوبه أيضا فإنه يسمي الله تعالى. هذه أبواب لبس الثوب وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين.